الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال مع كتاب الأمور المنهي عنها، وهو يعني كتاب يعني طويل ومفيد، يعني في كتاب رياض الصالحين ومهم. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. يعني مقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب بيان أن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يقضي حاجته حيث يؤذي الناس، لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته حيث يؤذي الناس. من ذلك طريق الناس، يعني الطريق الذي يطرقه الناس ويمشون فيه، يعني لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته فيه، لأن الناس يحتاجون إلى هذا الطريق لمشي فيه لسلوكه، والإنسان إذا تغوط فيه فإن الناس تتأذى بهذا الغائط. ولذلك على الإنسان إذا قضى حاجته في الخلاء أن يبعد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أن يبتعد عن أماكن الناس. من ذلك أيضا يعني الشجر الذي يستظل به الناس، الشجر الذي يستظل به الناس، يعني لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته تحته لأنه يؤذي الناس. ولكن إذا كانت الأشجار بعيدة عن الناس، إذا كانت الأشجار بعيدة عن الناس والناس عادة لا تذهب لتلك الأشجار طلبا للظل، فلا بأس، لا بأس أن الإنسان يقضي حاجته تحته. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى حاجته يعني بين يعني شجرتين، النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته بين شجرتين التأمتا، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحتهما، وتلك الشجرتان لا شك لهما ظل، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته تحتهما لأن الناس يعني لا تستظل بظلهم. فالأشجار إذا كانت بعيدة عن أماكن يعني مرور الناس وجلوس الناس فلا بأس أن تقضي حاجتك تحته، ولكن الشجر الذي يحتاجه الناس يكون مثلا قريب من طريق الناس فيستظلون به، أو هناك مثلا غابات يعني يقصدها الناس ويستظلون بشجرها، فمثل هذا الظل يعني لا ينبغي الإنسان أن يقضي حاجته فيه لأنه يؤذي الناس. ثم قال: وموارد الماء، يعني عين يريدها الناس، قد توجد عين يريدها الناس للشرب منها لملء الماء منها، فالإنسان لا يقضي حاجته عند تلك العين، فإذا جاء الناس رأوا يعني ذلك الغائط وتأذوا به هذا لا يجوز. المهم أن الإنسان عند قضائه لحاجته عليه أن يبتعد عن المواطن التي يؤذي الناس في، هذا هو المقصود. طيب، ذكر المؤلف تحت هذا الباب آية وحديثا. أما الآية قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. طبعا هذه الآية فيها يعني النهي عن أذية المؤمنين والمؤمنات والوعيد على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، أخبر بأن لهم أو عليهم يعني وعيد شديد. قال: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن فهذه الآية يعني ذكرها المؤلف لأنها تدل على تحريم أذية المؤمن، فأخذ المؤلف بعموم هذه الآية على أن الإنسان الإنسان يعني لا يجوز له أن يقضي حاجته حيث يؤذي المؤمنين والمؤمنات، لأن الآية حرمت أذية المؤمنين والمؤمنات. هذا هو أو هذه مناسبة ذكر الآية تحت الباب. ثم ذكر حديثا فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. اتقوا بمعنى اجتنبوا واحذروا. اللاعنين تثنية لاعن، اللاعنين تثنية لاعن. ما المراد باللاعنين في الحديث؟ قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين يعني اتقوا الأمرين الشيئين اللذين يجلبان لكما اللعن. يعني كان زوج حوايج لو كان ديرهم الناس راح تلعنك، هذا هو معنى الحديث. يعني اتقوا هذين شيئين، لأن الإنسان إذا فعلهما فإنهما يجلبان لك اللعن، يجيبوا لك لعن الناس، الناس تلعنك والعياذ بالله. فالإنسان يبتعد عن هذين الأمرين حتى لا يلعنه الناس. وهذا الحديث يدل على أن من فعل هذا ولعنه الناس فإنه لعن مستحق، فإنه لعن مستحق. ولهذا يعني أخذ بعض العلماء من هذا الحديث جواز لعن المعين لمن يستحقه. يعني إذا كان معينا شخصا معينا يستحق اللعن فيجوز لك أن تخصصه باللعن. ولذلك إذا جئت مثلا لشجر يستظل به الناس، معروف أن الناس كامل يعني كي تمر منها تسحق الشجرة باش تستظل بها، وكي تجي تريح والعياذ بالله تلقى غائط حطها لك كبيرة مستفة مليح، يجوز لك أن تلعن صاحبه، تقول لعنة الله على صاحبها. هذا لعن معين وهو جائز، وهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الأمر يجلب اللعن، وهو لعن بحق، ما هوش لعن بغير حق، هذا لعن بحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين، يعني اتقوا احذروا الأمرين الجالبين للعن. ما هما؟ قال وما اللاعنان يعني يا رسول الله، يعني من هما أو ما هما هذان الأمران؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يعني الذي يقضي حاجته في طريق الناس، يعني طريق الناس يلوثه على الناس، أو ظل الناس يلوثه على الناس بمثل هذه النجاسات، فمثل هذا يجلب لنفسه لعن الناس، يجلب لنفسه لعن الناس. إذن فهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على أنه لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الأماكن التي يتأذى فيها الناس كطريقهم أو ظلهم. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. البول ونحوه، نحو البول التغوط مثلا، والتغوط أشد من البول. والماء الراكد هو المتوقف الذي لا يجري، الماء الراكد هو الذي لا يجري. قد تكون هناك بركة ماء يحتاجها الناس، بركة ماء يحتاجها الناس إما لأنفسهم أو لدوابهم ونحو ذلك. فمثل هذه البركة لا يجوز للإنسان أن يبول فيها، لا يجوز للإنسان أن يبول فيها. لماذا؟ لأن الماء فيها راكد لا يتجدد، الماء فيها لا يتجدد، وبالتالي فإذا بال فيها الإنسان فإنه إما ينجسها على الناس تصير نجسة، وإما أنه يقذرها على الناس. يعني لو كان ماؤها كثيرا يعني لا تتنجس ببول شخص فيها، ولكن إذا رآك الناس تبول فيها فإنهم يتقذرون يعني ذلك الماء ولا يستعملونه حتى لو علموا بعدم نجاسته. إذن فالبول في الماء الراكد يؤدي إما إلى تنجيسه أو تقذيره على الناس ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. بخلاف الماء الذي يجري، إذا كنت مثلا في واد فيجوز لك أن تبول في مجرى الواد، يجوز لك أن تبول فيه. لماذا؟ لأن الماء يجري يمشي يتجدد لا يتوقف، بخلاف الماء المتوقف. الماء المتوقف لا يجوز ماذا؟ البول فيه. ولهذا ظاهر أنه يدخل في هذا المعنى المسابح الآن، المسبح. الإنسان ما يجوزوش يبول في مسبح، ما يبولش فيه الماء بزاف، لا فيه الماء بزاف ولكن فيه تاني الغاشي بزاف. فيعني هذا الماء كما قلنا إما أن البول فيه قد يؤدي إلى تنجيسه، إذا بال فيه كثير من الناس قد يتنجس، وإما أن يؤدي إلى تقذيره حتى لو كان يتنجس. يعني الناس في مسبح يعني لو كان تشوف واحد زوج عشرة بالوت ولي تتقذر ذلك الماء وتعافه. إذن فهذا هو معنى الباب. قال باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. والماء الراكد كما قلنا هو الذي لا يجري، والحديث رواه مسلم في صحيحه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.